الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي المذهب رحمة الله تعالى عليه، وكتابه مختصر وجيز جدا، اختصارا يكاد أن يكون مخلا، فلذا نعرج على غيره عند تدريسه أيضا، قد نستفيد منه التبويبات مع رؤوس المسائل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفريعات متعلقة بالمحرمات، قد سبق بيان المحرمات وأنها محرمات بالنسب وهن سبع، ومحرمات بالرضاع وهن سبع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومحرمات بالمصاهرة وهن أربع. محرمات بالنسب مذكورات في قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخره. والمحرمات بالرضاع هي نفس المحرمات بالنسب للحديث المذكور: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالمصاهرة أربع: بنت الزوجة وأمها، وبنت الزوجة مقيدة بقيد، وهو أن تكون الأم قد دخل بها، وقيدها بعض العلماء بأن تكون في الحجر، فبنت الزوجة بالقيود وأمها، وزوجة الإبن وزوجة الأب. هذا باختصار في المحرمات. وتقدم الحديث بشيء من التفصيل عن المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع، وهذه تتمات للمحرمات بالرضاع والمحرمات بالمصاهرة. فأقول بالله تعالى التوفيق، عند من يقول بأن الرضعات المحرمات ثلاث أو خمس، ترد مسائل، منها الشك في عدد الرضعات، يعني امرأة شكت هل أرضعت ثلاثا أو أرضعت مرتين، أرضعت ثلاثا أم أرضعت مرتين. هذا السؤال انفك عنه الجمهور، لأن الجمهور يقولون الرضعة الواحدة تحرم، فانفكوا عن هذا السؤال، فلا يرد هذا السؤال على الجمهور، إنما يرد على الحنابلة الذين يقولون بأن الذي يحرم ثلاث رضعات. فيطرح عليهم سؤال: ما العمل إذا شك هل رضع ثلاث مرات أو مرتين؟ فيرد عليهم هذا السؤال، ويرد على الشافعية أيضا هذا السؤال: إذا شك هل أرضع أربع رضعات أو خمس رضعات؟ فعند القائلين بعدد الرضعات عندهم الشك لا يحرم، الشك لا يحرم، الشك في عدد الرضعات لا يحرم، إنما يحرم اليقين، إنما يحرم اليقين. فإذا شك الأرضاء ثلاثا أو أربعا، عفوا اثنين أو ثلاثا، نبني على الاثنين، لأن الأصل أن المرأة مباحة، فلا تحرم إلا بعدد يقيني من الرضعات. وهذا يجرون إلى سؤال آخر في الفقه: الشك في عدد التطليقات، شك هل طلق مرتين أو ثلاثة. فلا نقول هنا بالاحتياط أنك تفارق، إنما نقول ابني على الأقل، لأن الأصل بقاء عقدة النكاح لا تنفك إلا بيقين، يقين هو الذي يفكها. فإذا شككت في عدد التطليقات فالبناء على الأقل، فالبناء على الأقل. وقد يؤيد هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المصلي الذي يشك هل أحدث أم لم يحدث، قال الرسول عليه السلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فبنى على اليقين. وهذا يضطرد إلى مسائل في الفقه، مسائل في الفقه، مسألة مثلا: أنا كنت متوضئا، شككت هل نقض وضوئي أم لم ينقض، بنيت على الأصل أنني متوضئ. كنت غير متوضئ، شككت هل توضأت أم لم أتوضأ، أبني على أنني لست بمتوضئ. ولا يرد على هذا حديث تزوج امرأة بنت إيهاب بن عزيز، في الرحلة في المسألة النازلة عقبة بن الحارث الذي قال يا رسول الله تزوجت بنت أبي بن عزيز فجاءت امرأة سوداء قالت إني أرضعتكما وهي كاذبة فقال الرسول كيف وقد قيل هذا ليس بشك المرأة جزمت أنها أرضعت هو الذي يدعي أنها كاذب هو ما رأى وهي قالت أن أرضعتكما فهذا لا يدخل في عداد الشك حينئذ وليت كتابا يصنف في الشك وأحكامه لأن له توابع في الطلاق في الزواج في الظهار في كفارات الأيمان في الصلوات في كل الأبواب أحكام الشك والظنون والمكتبة الإسلامية أراها إلى حد ما فارغة عن بحث متكامل في هذا الموضوع إنما هي متناثرات في ثنايا كتب الفقه فليتها تجمع وينشأ منها كتاب فعموما الشك في عدد الرضعات لا يحرم فالبناء على اليقين هذا عند من يقول باعتبار عدد معين من الرضعات حتى تحرم المرأة ثانيا نقول اثنان ارتضع من بهيمة من بهيمة سواء من سديها مباشرة أو فرجت حلبت لا اطفي هذا حلبت في كوب وسقته هذا وسقته ذاك الأم سقت ابنها من لبن البهيمة والابن الأخ من لبن البهيمة محمد مرسال قلوا الإخوة من الرضاعة أم لا هذا الحجة يعني ولا إيه كلنا نشرب لبن يعني ها ما ينفعش ليه ما هي الأم واحدة دي بقرة لأن الله قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولا تقول إن أمك جموسة ولا بقرة لا يقال هذا أبدا صح كده إلا إذا كنت هنديا وأنا خايف عليك يكون فيك إلا إذا كنت هنديا هندوسيا فالهندوس لهم شأن تعرف الهندوس يعني هم شيخنا يقولون أن أمهم البقرة هناك هم يقولون أمنا لكن لا ليست هي التي أرضعتنا يعني كان رئيسهم الكافر الهالك الغابر غاندي يقف في المحافل الدولية في الخمسينيات أو الستينيات ويقول إن أمنا التي أرضعتنا أرضع التي ولدتنا أرضعتنا سنتين وتمن علينا طيلة حياتها وهات في محافل دولية فيها رؤساء الدول أما أمنا البقرة الرؤوم التي ما زالت تعطينا وتعطينا سنوات وتكتزي منا ببعض البرسيم فقط فلذلك فإنه يعلن عن نفسه سيعبدها وسيقاتل عنها أبدا طيلة الحياة ورؤساء الدول ينخنسون ويضحكون عليه على كل البقرة لا تعد أما لك من الرضاعة ولا من النسب خلاص كده انتهينا من هذه الباب ولا بالمصاهرة بس أنت الذي تقول بالمصاهرة لعل لك شأن آخر اسكت بس أقسم الضحك شوية لأنه جاي من مكان مبارك من حرم الله فلا أريد أن أتجاوز معه لسانه ملبي وهل يجوز لنا أن نقبل لسانه لأنه لبى يا أبو أويس أم ليس على شرطك هذا الأمر لماذا لبى لسانه ربي بذكر الله أنت ذكر الله أيضا طيب إذا نزل للبكر لبن أحيانا الفتاة البكر ينزل عليها لبن أو تأخذ مدرات للبن ارتضعه أو ارتضع ثديها أطفال هل يكونون إخوة من الرضاع أو لا رأي كثيرين من العلماء أنهم إخوة من الرضاع، لأنهم رضعوا من ثدي امرأة أو رضعوا من امرأة، فهذا في البكر إذا نزل لها لبن، لأن الله قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما ذكر ذات زوج أو ليست ذات زوج. هذا فيما يتعلق بالرضاع. ولأخينا أحمد ابن سالم الإسماعيلي حفظه الله رسالة في الرضاع وأحكام ليتها خرجت أو تخرج، فمن عنده سؤال أولا قبل الانتقال في أبواب الرضاع فليتفضل. أي سؤال في الرضاع؟ ولسه شفنا كان في مسألة المحرمات، في محرمات المصاهرة، كان المصاهرة سنأتي عليها. لا، في المحرمات المصاهرة اللي احنا خدناها محرمات النكاح. احنا قلنا الآن رتبنا أمورنا، محرمات بالنسب، محرمات بالرضاع، سندخل على المحرمات بالمصاهرة الآن. أي سؤال في الرضاع؟ نعم، فصلنا فيه بما فيه كفاية الرضاع الكبير. أنت متزوج؟ لا. يعني زوج ارتضع من ثدي زوجته، لا تحرم عليه ولا يحرم عليه، ولا نقول له إنها أمك من الرضاعة، لأن الرضاع المحرم ما كان دون الحولين. نعم، بنتها من الرضاعة، أخت أرضعت أختها تصبح بنتها من الرضاعة. أي سؤال في الرضاعة وننتقل؟ يلزم أن تكون الرضاعات المشبعات عند من يقول بعدد. نعم نعم، من الغرابات طبعا، في كل باب في بعض الغرابات، أي باب فقهي في بعض الغرابات. وتلك غرابة من ابن حزم قال: إذا حلبت المرأة ثديها فوضعت في كوب فشربه طفل لا يكن ابنا لها من الرضاع، أنه بنى على المعنى اللغوي للارتضاع وهو المص. وهذا ليس بغريب عليه، فقد نقل عنه أنه قال: في البول في الماء الدائم إذا بال في كوب فصبه في الماء لا ينجس. طبعا هذا مخالف للعقل والنقل، إلا أنه ومع ذلك له مسائل جيدة أجاد القول فيها وحزم كسمه، حزم مسائل بناء على عدم وجود دليل فيها رحمة الله تعالى عليه. وأنت تعرف ابن حزم، يقولون كان أبوه رئيس الوزراء وزيرا، وكان من أسباب اتجاهه لطلب العلم أنه دخل المسجد يوما فجلس دون أن يصلي تحية المسجد، فقال له رجل: يا أخي قم يا أخي، ما عرف الرجل لا يعرف، قم صلي ركعتين يا أخي، لا تصلي إذا دخلت، لا تجلس حتى تركع ركعتين. فقام ضعيف الحجة وليست عنده علوم شرعية، ليس عنده علوم شرعية، فقام صلى. ثاني يوم جاء بعد العصر وقام يصلي واحد، قال له: يا أخي اجلس يا أخي، لا تصلي بعد العصر. فقال: إذن لا جرم لأطلبن العلم، وشمر عن ساعد الجد واتجه لطلب العلم رحمة الله عليه. طيب، انتهينا من الرضاع، ندخل في المصاهرة. نعم حبيب، الأم من الرضاعة ليست من الأرحام، وليس لها من الميراث شيء، ليس لها من الميراث شيء. وقد أوردوا حديثا فيما يذهب مذمة الرضاع، فيما يذهب مذمة الرضاع، واحتاج إلى مراجعة. من باب من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أمك من الرضاعة. نعم، شيخنا في عدد الرضعات المحرمة، الجمهور على رضعة واحد، لكن فصلنا فيها من قبل. طيب، ننتقل إلى شيء من المحرمات بالمصاهرة، قلنا هن أربع. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني امرأة الأب وهي مبهمة ما معنى مبهمة؟ مبهمة يعني غير مقيدة بالدخول، يعني إذا أبوك عقد على امرأة بمجرد العقد لا تحل لك. وقد ذكرنا دعابة حقيقية، لكنها أن ولدا تشاجر مع أبيه، أريد أتزوج فلانة، قال له ما أنت متزوجة؟ قال والله لا أتزوج. قال والله ما أنت متزوجة. فراح الوالد إلى أهل البنت وعقد لنفسه على الفتاة وأعطاهم نصف الصداق وطلق، فحرمت على ابنه على التأبيد. حزين أنت على الولد، لا حول ولا قوة إلا بالله، حرم علي على التأبيد. فلا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء، مبهمة يعني ماذا؟ غير مقيدة بدخول من عدمه. وكذلك وحلائل أبنائكم، زوجة الابن، الذين من أصلابكم، احترازا الولد بالتبني، مبهمة أيضا يعني لم يذكر فيها دخول من عدم. أول ما ابنك يعقد على امرأة انتهت القصة. فإذا أنت أبوك عايز يتزوج على أمك وحده، روح أنت قل لها أنا أشب من أبي واقد عليها وطلقها، حينئذ ستحرم على من؟ على أبيك. إحنا لا نعلم الحيل، إنما نوضح بأمثلة. نعم أبديا يا محمد، أبديا. يقول مبهمة. وكذلك أمهات نسائكم، أم الزوجة بمجرد العقد على فتاة أمها تكون محرمة عليك على التأبيد، لكن لا ينعكس. إذا عقدت أنت على امرأة ورأيت ابنتها فأعجبتك، يجوز أن تطلق الأم وتتزوج البنت، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح؟ لكن هل القيد الآخر اللاتي في حجوركم له اعتبار، أو خرج مخرج الغالب باعتبار أن الربيبة غالبا تكون في الحجر؟ فعلي يقول لا بد من اعتباره، وتبعه ابن حزم والدليل يشهد لهم. أما الجمهور فقالوا خرج مخرج الغالب. صح عن علي أنه رأى رجلا حزينا، قال ما أحزنك؟ قال زوجتي ماتت وكنت أحبها حبا شديدا. قال هل لها بنت؟ قال نعم لها بنت من غيري، لها بنت. قال أين تسكن هذه البنت؟ قال في الطائف. قال متزوجة؟ قال ليست متزوجة، هي في الطائف. قال في حجرك؟ قال ليست في حجري. قال فتزوجها. قال كيف وهي ربيبتي بنت زوجتي؟ قال إن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهي ليست في الحجر، ليست في الحجر. فعلي رخص فيها، والجمهور خالفوا عليا في المسألة، وابن حزم انتصر انتصارا شديدا لرأي علي. وهذه في الحقيقة من المسائل الشديدة على النفس، لأن من ناحية كثرة القائلين فالجمهور على أنها سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر محرمة. أما علي الدليل ظاهر الدليل يشهد له، فربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقول قال الله في حجوركم. فهذا الاختلاف لابد من بيانه، والجمهور كما سمعتم لا يرون التقييد بالحجر. هذه المحرمات بالمصاهرة. تأتي مسألة زوجة الابن من الرضاع، زوجة الابن من الرضاع، يعني هذا الولد ابن من الرضاع، تزوج وطلق، أتزوج ابنته ولا لا؟ فقال فريق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في المحرمات بالمصاهرة. هناك محرمات عوارض، تحريما مؤقتا ليس تحريما أبديا. المحرمة تحريما مؤقتا، يعني إذا انتهى السبب جاز الزواج بها، وهي أخت الزوجة لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. لكن إذا ماتت الزوجة تزوجت أختها، إن شئت طلقت الزوجة تزوجت أختها إذا أردت وإذا أرادت، إذا انقضت العدة. فقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين المحرم الجمع، وإلا فعثمان زوجه النبي وابنته فماتت رضي الله عنها، فزوجه النبي بالبنت الثانية أم كلثوم بعد رقية، أم كلثوم بعد رقية. فالجمع بين الأختين يحرم، أما واحدة بعد الأخرى فلا بأس بذلك، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نهى النبي عنه وليس في القرآن صريحا، فليس لك أن تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذا ماتت واحدة جاز لك أن تتزوج الأخرى، جاز لك أن تتزوج الأخرى. يا محمد يا شرموخ سامحني في السؤال، تتحمل ولا أنت بتزعل بسرعة؟ تتحمل. إذا مات عمك هل يجوز لك أن تتزوج امرأة عمك؟ نعم. نعم تسألني نعم تستفسر ولا أعيد السؤال ولا نعم يجوز؟ أعيد السؤال. إذا مات عمك أو طلق زوجته هل لك أن تتزوج زوجة عمك سابقا؟ نعم. وخالك إذا مات كذلك، يعني عينك فرغ. هل نقول كذا ولا مباح؟ مباح شرعا. والعكس إذا أنت مت جاز لخالك أن يتزوج امرأتك، وجاز لعمك أن يتزوج امرأتك، أو إذا طلقت جاز لعمك أن يتزوج طليقتك، وجاز لخالك أن يتزوج طليقتك. أحكام شرعية. سامحني يا محمد إذا لعلك لم تكن تتوقع أن السؤال محرج بهذه الطريقة. نعم. إذا لم يكن متزوجا ابنة عمه، هذه من دعابات أبي أويس التي لا تنتهي. يعني يقول لك إذا كان متزوج بنت عمي وطلقها، يعني أبوها يتجوزها أبو أويس؟ صح صح، معنا يا أبو أويس انتهينا. قال تعالى في المحرمات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات، كلمة المحصنات لها عدة معاني. الإحصان من الحصن، وأصل المتحصن الممنوع، يعني الذي امتنع من غيره. فالمرأة المحصنة التي أحصنت فرجها، الإحصان يكون بأسباب. العفيفة أحصنت فرجها، مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. المتزوجة أحصنت فرجها، لأن الزواج عفاه يفترض هذا. المسلمة أحصنت فرجها لأن الإسلام يمنعها من الزنا. الحرة يفترض أن حريتها تمنعها من الزنا. فلذلك كل هذه الأشياء أسباب، يفترض أنها أسباب للتحصين للإحصان. فقالوا عن الحرة محصنة، وعن المزوجة محصنة، وعن العفيفة محصنة، وعن المسلمة محصنة، في أصل معنى الإحصان الذي هو التحصن. فقوله تعالى في المحصنات من النساء، المحصنات كأي اصطلاح في القرآن تتعدد معانيها على حسب السياق الذي وردت فيه. فالمحصنات هنا معناها المزوجات من النساء. لا يحل لك أن تتزوج امرأة وهي متزوجة على ذمة رجل، إلا ما ملكت أيمانكم. لكن افترض أن أنت اشتريت واحدة، عفوا أخذت في الحروب امرأة، كما قال أبو سعيد الخدري: غزونا غزوة أوطاس فأصبنا نساء سبايا، نساء متزوجات، فتحرجن من غشيانهن، لأن لهن أزواج كفار، كانوا كفار. فأمرهم النبي أن يستبرئوا السبايا بحيضة، ويكون فسخ العقد. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني حكم الله فيكم كما هو معلوم. فهذه في المحصنات من النساء. تبقى أشياء يسيرة مثل نكاح المشركة، زواج المسلم بمشركة حرام لآيتين من كتاب الله وللإجماع المنعقد ولأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لذلك يدعون إلى النار. قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، إلى قول فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمشركات حرام عليك أن تتزوج بمشركة، وحرام على المسلمة أن تتزوج بمشرك. أما الكتابيات وأن صنف من المشركات فمستثنيات، يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية وهي على دينها يهودية أو نصرانية إذا كانت عفيفة. اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية فبلغه أن عمر ينكر ذلك، فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. فهذا قول عمر. وتزوج أحد رجال الشورى الستة الذين ترك عمر الأمر الشورى فيهم بيهودية، فقيل للراوي هو الزبير؟ قال إن كان لكريم المناكح. فهذا فيما مسألة الزواج بالكتابيات، وتكون مستثنيات. وعندنا شيء آخر، أما طبعا القانون الذي وضعته دولة تونس بإباحة التزوج بالمشرك، المرأة تتزوج من شاء، قانون باطل. وننصح إخواننا في تونس أن يدوسوا هذا القانون بالأقدام ولا يعملوه، فإنه ضلال وبعد عن شرع رب العالمين وتحليل لما حرم الله، وهذا الجرم بعينه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب. يعني قال هذه بحيرة لا تحل، هذه سائبة، هذه وصيلة، هذا حام. حرم الحلال، حرم الحلال. رأيه النبي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في نار جهنم. فيا ويلك يا من سننت هذا القانون الباطل في تونس، أحللت به الحرام وعيشت ناسا في الزنا، يا ويلك من ربك ويا ويل المتبعين. ولقد قال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزانا أم صبرنا ما لنا من محيص. الآيات. وقال تعالى في كتابه الكريم وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فعياذا بالله من هؤلاء. فالقوانين الوضعية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، الذي يحلل الحلال هو الله والذي يحرم الحرام هو الله. في الباب أقدم بالجمع بين أكثر من أربع نسوة، لا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة بالإجماع، فإجماع أهل السنة منعقد على ذلك، خلافا للشيعة الذين لا يلتفت إلى إجماعاتهم، أو لمن شذ في هذا الباب من المسلمين السنيين في الأصل كصديق حسن خان وما يفهم من كلام الشوكاني غفر الله لهما فهذا الرأي باطل، وأبى الله إلا أن تكون العصمة لرسله فيما يبلغون به عنه سبحانه وتعالى. هذا، وجزاكم الله خيرا، وإلى درس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.